يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فتوقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، يعني جامعها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال، يعني أخبره بالخبر والقصة، فقال له: أعرستم الليلة؟ يعني حصل منكم ما يحصل بين الرجل وأهله؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، يعني لاكها في فمه، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، يعني جعلها في فمه، ثم حنكه، أي أدار هذا التمر في فم هذا الصبي الصغير، وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال عبد الله، قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فلقد رأيت 9 من أولاده كلهم قد قرأوا القرآن، يعني حفظوا القرآن. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، يعني جامعها، فلما أرأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، يعني أبو طلحة، ثم قال: تركتني حتى تلطخت، أو حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني، يعني لماذا لم تخبريني قبل ذلك؟ تركتيني حتى وقع الجماع ثم أخبرتيني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الصباح، فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، يعني أم سليم كانت في ذلك السفر وفي تلك الرحلة كانت معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يدخلها ليلا، لحكم يعني سنشير إليها إن شاء الله. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، ضرب المخاض أم سليم، فاحتبس عليها أبو طلحة، تأخر الجيش أو القافلة، مشت واقتربت من المدينة، وأبو طلحة تريث مع زوجته، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. سبحان الله، إجابة فورية من السماء، يعني الطلق ذهب ألمه. ما أجد ما كنت أجد، أو الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدم، يعني وصل إلى المدينة، فولدت غلاما. فقالت لأمي، اللي هو الكلام لأنس وهي أم سليم: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة جدا، لكن نحاول أن نأتي على شيء منها في هذا المجلس. من هذا في هذا الحديث من الفوائد تزين المرأة لزوجها وترغيبها في قضاء وطره منها وتحبيبه في ذلك، لأن هذا من الأمور المعينة جدا على غض بصر الزوج وعلى حفظ فرجه. وكذلك أيضا عقل هذه المرأة وما كانت عليه نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن في التعامل مع المشكلات التي تطرأ في بيت الزوجية. والمشكلات نوعان: مصائب تنزل، ومشاكل تطرأ في ما يتعلق بتصرفات الأولاد، تصرفات سواء كانوا بنين أو بنات، أو مشاكل مع الزوج نفسه. هنا يأتي دور العقل في التعامل مع هذه المصائب أو مع هذه المشاكل، سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. وما أحلاه وأجمله إذا كان من جهة الزوجة، لأن الزوجة في الغالب إذا خرج وطلب الرزق قد يكون مهموما بذلك، قد يجتمع عليه تعب البدن والتعب النفسي وغير ذلك، التفكير برزق الأولاد مثلا، الشقاء في الركض في البحث عن لقمة العيش ونحو ذلك. فما أجمل أن تكون المرأة يعني سكنا حقيقيا لهذا الزوج حينما يأتي، أو حينما يتصل بها زوجها وهو في بلد الغربة، فتجد منه الكلمات المطمئنة، تجد منه العبارات الطيبة التي تطمئنه، وتحاول في الوقت ذاته ألا تشوش عليه في أشياء هو لا يستفيد من معرفته بها، لا يستفيد من معرفته بها. مثاله: قد يسافر إنسان مثلا من هنا إلى مكة على سبيل المثال ويبقى أسبوع، يسافر لأي مدينة ويبقى فيها أسبوع 10 أيام، مثل بعض إخوان الآن المغتربين لهم زوجات في بلادهم وعندهم أولاد، فليس من المصلحة مثلا إذا طرأت أي مشكلة لا حيلة للزوج فيها أن يبلغ، وهي مما يمكن أن يستدرك. مثاله: سقط الولد وحصل في يده كسر، تمام. هنا يأتي عقل المرأة في علاج الموضوع تماما، اللهم إلا إن كان علاجه مثلا يحتاج إلى نفقة وليس لها عائل ولا منفق إلا هذا الزوج، فهنا لا بأس، تقول الولد سقط والحمد لله سقطه يسيرة ونحتاج فقط مبلغ يسير لنذهب به إلى الطبيب ونحو ذلك، تهون عليه المصيبة، لا تجمع عليه بين تعب الغربة مثلا وبين إرسال المشاكل إليه وهو بعيد مثلا. أحيانا بعض الأولاد يقع منه خطأ، أنا أذكر واحد من الأخوة يقول: كنت مسافرا فحصل أن أحد أولادي حصل عليه حادث سيارة، السيارة يقول ذهبت يعني قريبا من أن تذهب إلى التشليح كما يقال، يعني لا حيلة في إصلاحها، لكن الولد طاب أو ما في شيء، معافى ولله الحمد وسالم. يقول: فلما رجعت قلت وين السيارة الفلانية ما أراها، قالوا الولد حصل له حادث وصدم، متى وأنت مسافر؟ فلما سلم الولد الحمد لله الحديد بداله حديد والأمر إن شاء الله يستدرك كذا. فحمد يقول: حمدت لزوجتي صنيعها هذا، لأنها لو أخبرت الولد صار عليه حادث وكذا ألا يمكن أن يتكدر في سفره ويتنغص وقد يكون في مهمة معينة فلا يؤديها كما ينبغي ونحو ذلك. لذا أقول يأتي دور الرجل، يأتي دور المرأة في مثل هذه المقامات في إعانة زوجها على تخفيف أو مقاسمته أو حمل بعض المشاكل التي لا يسلم منها بيت من البيوت، مقاسمة الزوج أيضا المصاب والهم ونحو ذلك. إذا عاشت البيوت بهذا المنطق حقيقة سترى السعادة ترفرف على البيوت وسترى المشاكل تخف جدا، بينما العكس إذا وقع فلا تسأل عن الشقاء، لا تحصل صغيرة ولا كبيرة إلا والاتصالات شغالة والواتساب شغال والرسائل النصية قديما والمكالمات الآن مع تيسرها عن طريق الإنترنت في الصباح وفي المساء أو بشكل يومي، ثم ماذا؟ لا يزداد الأمر إلا نكدا ولا يزداد الأمر إلا يعني تنغصا. فالمرأة العاقلة عليها أن يعني تتصل أو تتأسى بهذه المرأة الصالحة، أم سليم، أم أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، في مثل هذه التصرفات. والمشاكل أو صور المشاكل لا تكاد تنحصر. لكن ما الظن الآن لو أن امرأة حصل لها أو حصل مثلا موقف مثل هذا أهون من قضية يعني أقل من قضية وفاة، تجد بعض النساء تقيم الدنيا ولا تقعدها، على ماذا؟ على سقطة لطفل صغير أو حادث يسير تجاوزه بحمد الله، ما الداعي لتنغيص فكر الوالد وذهنه وتشويش عقله وهو لا يملك أصلا شيئا؟ كما قلت اللهم الذي كان هناك حاجة لعلاج ونحوه فيخبر أيضا بأسلوب هادئ وبأسلوب مناسب بحيث يكون هذا من التخفيف عليه، لا يجمع عليه بين ألم الغربة ودفع النفقة والبعد عن الولد للاطمئنان عليه، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذه قصص ومواقف ينبغي الإنسان أن يتأسى بها. أيضا من دلالات عقل هذه المرأة أنها لم تفجأ زوجها مباشرة بالخبر وقالت احتسب ابنك مباشرة، لا، بعد أن تهيأ أو قبل أن تخبره هيأت له الطعام والشراب وتزينت له كما تتزين المرأة لزوجها عادة، ثم قدمت بذلك بحجة عقلية ودليل عقلي لا يرده أحد، قالت ما رأيك يا أبا طلحة لو أن أناسا أعاروا قوما عارية، جينا والله أعطينا جيراننا قدر كبير مثلا أو أعطيناهم فأس أو أعطيناهم أي شيء من الأشياء التي تعار عادة، بعد يومين أو ثلاثة قلنا لهم جزاكم الله خير أعطونا القدر، قالوا ما لكم شيء عندنا، هل لهؤلاء حقا يرفضوا؟ الجواب لا. قالت احتسب ابنك، لماذا؟ لأن أنفسنا عواري سترد إلى خالقها، ولهذا أمرنا عند المصاب أن نقول إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن من الله وإلى الله لا حيلة لنا. فسبحان الله سكنت نفسه. وهذا أيضا ليس فقط شأن المرأة بل حتى الإنسان العادي أو قصدي الرجل لو أراد أن يخبر زوجته هو بحاجة إلى هذا من باب أولى، لأن المرأة أكثر انفعالا وأشد عاطفة ونحو ذلك، فيحتاج الرجل مثل هذا وأشد في تسكين المرأة عند وجود خبر يكدرها سواء بوفاة ابن أو أخ أو أب أو أم ونحو ذلك. ومنها أيضا من الأساليب التي يعني سلكتها هذه المرأة العاقلة أنها لم يعني أنها نعم ذكرنا ثلاث نقاط، قضية الاستعداد، قضية التأني، وقضية الحجة العقلية، والرابعة هي التذكير بالواجب الشرعي عند خبر المصيبة، فاحتسب ابنك، احتسب ابنك، لأنه لا حيلة لك الآن إذا نزلت المصيبة، إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم، ما فيه. وكما قال علي رضي الله عنه إذا نزلت المصيبة إما أن تصبر فتصبر فيثبت أجرك مع مضي القدر، أو تجزع وتضجر فيذهب أجرك ولن تستطيع أن ترد القدر، أو كما قال رضي الله عنه. وهذه قضية حقيقية أيها الأخوة واقعية، إحدى الأخوات فقدت ابن لها فجزعت عليه جزعا شديدا، فلما مات وبعد مرور 20 سنة مات ابن لصديقتها، فقالت لها مسلية يا أم فلان اصبري فوالله ما ندمت على شيء، ندمي على جزعي على ذلك الوقت الذي أمضيته أول أيام المصيبة على وفاة ولدي، الآن لا يكاد يعني تمر أيام ما شعرت بشيء أصلا، وربما ما مر بذهني ابني هذا الذي مات. النسيان نعمة والسلوة نعمة، لكن متى يا أخوان؟ كما مر معنا في قصة المرأة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن هذه أربع مراحل أو أربع نقاط استخدمتها أو أربع وسائل استخدمتها أم سليم رضي الله عنها في تخفيف وقع الصدمة على زوجها. هذا شأن المرأة مع الرجل، والرجل في الغالب أكثر تحكما بعواطفه، فالرجل إذن يحتاج إلى مثل هذه الوسائل وأكثر عندما إيش؟ عندما يبلغ زوجته بشيء مما يحزن أو بنوع من المصائب. وفي هذا الحديث من الفوائد بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بارك الله لكما، فرزقت أم سليم هذا الولد اللي اسمه عبد الله، هذا أخو أنس بن مالك من أمه، وكبر وتزوج وجاءه 9 أولاد كلهم حفاظ للقرآن الكريم، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإن ممكن نعبر عنها من احتسب وصبر عوضه الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المصائب إلى أن يقول العبد: اللهم إيش أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لأم سلمة حينما مات زوجها، تقول أم سلمة: فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر من مكة أو أول بيت هاجر إلى الحبشة، ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: فأعقبني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة احتسب، والظن به أيضا أنه قال مثل هذا الدعاء أو نحوه، فعوضه الله بدل هذا الولد إيش ولدا وأحفادا من طلبة العلم ومن قراء القرآن الكريم. ولهذا يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، لا تنظر إلى ضغط اللحظة الحاضرة عندما ينزل بك المصاب، لا، احتسبها واصبر ولا تجزع، وستجد العاقبة فيما بعد، لأنه هذا شيء مجرب، كلنا مر به مصاب من المصاعب، وفاة أب، وفاة أخ، وفاة ابن، وفاة صديق عزيز ونحو ذلك. تجد المصاب أول يومين ثلاثة أربعة، بعد أسبوع يعني تخف المصيبة جدا، بعد أسبوعين ما كأنك أصلا مريت بإيش، ما كأنك مريت بالمصيبة. إذن لا نفقد أيها الإخوة أجر هذا الصبر عند الصدمة الأولى. ومن الفوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا صدق الله عز وجل في دعائه فإن الله تعالى يجيبه إما عاجلا وإما آجلا. من صور الإجابة العاجلة ما وقع لأبي طلحة رضي الله عنه، فإنه تضرع إلى الله بالصدق حينما حملت امرأته وأصابها الطلق وتأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن يتأخر الأمر ولا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج معه، قال: اللهم إنك تعلم. وهذه أيها الإخوة لا يقولها الإنسان هذه الجملة إلا وهو موقن بصدق ماذا؟ بصدقه في حال دعوته. ولهذا في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ماذا قال؟ كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. هنا أبو طلحة قال: اللهم إنك تعلم، جزم. لماذا؟ لأنه أخبر عما في قلبه وهو يعلم الصدق ما عنده، لكن تلك كانت أعمال، نعم أعمال ظنوا أنها إيش يعني غالب على ظنهم أن الإخلاص وقع فيها، وصدق الله تعالى ظنهم بما حصل لهم من الانفراج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل بصدق وبأمثال هذه الدعوات فيوشك أن يجاب، ولو تأخر الجواب فلن يذهب الثواب أبدا، لأنك تعبدت لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الدعاء. وقد يدفع عنك بهذا الدعاء شر أعظم مما دعوت به ولكنك لا تعلم أنت، يحفظك الله بحفظه بشكل لا يخطر لك على بال، والقصص في هذا لا تحصى. وإن لم تجد هذا ولا ذاك فستجده يوم القيامة إذا فتحت صحيفة أعمالك ووجدت أنك في اليوم الفلاني دعوت بالدعاء الفلاني، فهذه حسناته كأمثال الجبال يدخرها الله عز وجل لك. فأنت مع الدعاء رابح بكل حال، فلا نترك الدعاء والإخوة البتة. والدعاء إذا قارنه تضرع وصدق وإظهار للافتقار فإن هذا وإظهار للمسكنة لا يكاد يرد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ولله عز وجل في الإجابة وتأخيرها وأمثال هذه الأحوال الحكمة البالغة، الله تعالى ربنا ونحن عبيده، هو سيدنا ونحن عبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيضا من فوائد هذا الحديث فضل هذه المرأة أو ما كانت عليه لأم سليم من التجلد والصبر وقوة اليقين وجودة العقل والرأي في ما صنعته كما سبقت الإشارة إليه. وفي هذا الحديث أيضا أنه ليس من إفشاء الأسرار المحرم أن يسأل الإنسان عما وقع بينه وبين أهله إذا كان لمصلحة شرعية، يعني من المتقرر أنه لا يجوز للإنسان أن يفشي ما بينه وبين أهله، فإن هذا ممقوت أصلا مروءة ومحرم شرعا. وفي صحيح مسلم إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، حديث أبي سعيد يقول إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم يصبح يكشف سرها، يتحدث عند أصحابه: أنا البارح وقع بيني وبين زوجتي كذا، وحدث بيني وبين زوجتي كذا. وله شاهد أيضا من حديث أسماء عند أبي داود بسند فيه نظر، لكن على كل حال العمدة على ما في صحيح مسلم هنا. فالأصل أنه لا يجوز أن يفشي الإنسان سره الذي بينه وبين أهله، لأن هذه أمور ممقوتة ولا يفعلها إلا دنيء الخلق رديء المروءة، لكن قد يحتاج الإنسان إلى الإفصاح عنها في أحوال، مثل أن يسأل الإنسان هذا السؤال لغرض شرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل المصاب وحصل الجماع أخبروه فدعا لهم فظهرت بركة هذا الدعاء، وهذا قد لا يكون من المناسب إذاعته لكل أحد أصلا إلا لمصلحة شرعية راجحة عند من يكون في الإفشاء له مصلحة راجحة، كإنسان مثلا يشكو إلى عالم مشكلة معينة، قد يقول له: متى آخر مرة حصل بينكم ما يحصل بين الرجل ومرأته؟ قال: قبل كذا يوم أو شيء من هذا القبيل، دون الدخول في التفاصيل، مجرد خبر. كذلك من الأحوال التي يجوز فيها أن يخبر الرجل بمثل هذا في باب القضاء، فإن القاضي أحيانا قد يترافع إليه الزوجان فيشتكي هذا هذا أو تشتكي هذه هذا، فيجوز لهم في باب القضاء أن يتحدث بأنه حصل كذا أو لم يحصل كذا. لو ادعت المرأة مثلا بأن الزوج عنين لا يستطيع أن يجامع أهله مثلا، لها أن تقول: لم يجامعني منذ سنة مثلا، وهذا ليس فيه محذور شرعي. أو هو يقول: بل تكذب، إنما آخر مرة وقع قبل 3 شهور أو شهرين أو شيء من هذا القبيل. فالمهم أن الأصل هو المنع من أن يفشي الإنسان ما يقع بينه وبين أهله إلا لمصلحة شرعية راجحة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا سنة تحنيك الطفل بالتمر، وبعض الناس يظن، طبعا هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق فيها أمران: سنة التحنيك وسنة أو البركة المرجوة من ريقه المبارك عليه الصلاة والسلام. أما في حق غيره فإنها يقصد فيها فقط تحقيق ماذا؟ سنة التحنيك. أما ما ذكره بعض أهل العلم من أنه ينبغي أن يحنكه رجل صالح لتلتمس بركته فهذا ضعيف، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان إذا ولد لهم ولد حرصوا على أن يحنكه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام رجاء بركته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به شخصيا أو بما يسقط من شعره أو ريقه ونحو ذلك، أما غير ذلك فلا يجوز، ولا يصح أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون هذا البتة مع أكابرهم الذين أجمعوا على فضلهم كأبي بكر وعمر وغيرهم من أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التحنيك حينما يفعل سواء الأب أو الأم أو كذا، بعض الناس يقول: لا، أبروح للشيخ الفلاني أو للعالم الفلاني أو للعابد الفلاني رجاء البركة. أبدا، لا شيء من ذلك، لأن هذا يا إخوان لا دليل عليه. والأمر الثاني اللي ما ذكرته أنا، ولأمر آخر، أن هذا الرجل الذي أنت تقول إنه عالم أو صالح، لنفترض أنه كذلك، قد يفتن لو أن الناس تتابعوا عليه، كل ما جاء مولود ذهبوا بهذا الطفل أو بهذا التمر وقالوا: يا شيخ عفى الله عنك وأحسن الله إليك، ها، حنك طفلنا. إذا صار يأتيه بالسنة 100 طفل إيش بيظن في نفسه؟ قد يكون هذا سبب فتنة له، قد يكون سبب فتنة له. ولذا يوصى الأب أو الأم أول ما يولد المولود أن يحنك، وقد أثبت الطب الحديث أن أفضل ما يدخل إلى طفل إلى جوف الطفل هو شيء فيه حلى، ويعبرون عن بالجلوكوز، المصطلح الطبي أو الكيميائي المعروف، مادة فيها حلى. ولذلك اللبى أول ما يظهر من ثدي المرأة ليس حليبا، يعني فيه نسبة سكريات وفيه نسبة أملاح متفقة تماما مع حاجة ماذا؟ هذا المولود. فتبارك الله أحسن الخالقين. وفيه أيضا من الفوائد ولعلنا نختم به تسمية المولود أول ما يولد، خلافا لما يظن بعض الناس أنه لا بد أن أنتظر 7 أيام فهذا لا أصل له فيما أعلم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود وسميته إبراهيم مباشرة. فإذا كان اسم الولد جاهزا، نعم، لأن بعض الناس قبل ما أو إذا اقترب اقتربت ولادة المرأة زوجته قال إن كان ذكرا فاسمه كذا وإن كانت أنثى فاسمه كذا، هذا ما في بأس. بعض الناس ينتظر حتى يولد ثم إذا ما سماه في اليوم الأول قال لا اسكتوا حتى تمضي إيش 7 أيام، هذا لا أعلم له دليلا، بل يسمى متى ما تم اختيار الاسم. ولهذا لما بعث أبو طلحة من الصباح بولده حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه في اليوم الأول، فما دام اسمه جاهز فليسمى. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لاسم عبد الله لأنه من خير الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما حديث متداول عند الناس أحب الأسماء أو أفضل الأسماء ما عبد وحمد، فهذا حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر الذي يشبه أن يكون موضوعا هو الذي فيه أن من سمى ابنه محمد لم يدخل النار، هذا باطل ولا يجوز أبدا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ما تعبد الناس بماذا؟ بالأسماء، إنما تعبدهم بالعمل الصالح. هذا ما تيسر ذكره في هذا الحديث، وفيه فوائد أخرى لكن هي إشارات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.